السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. معروف أن مباحث الأبواب التي نمر بها كثيرة، ومسائلها وفروعها متنوعة، ولا نستطيع أن نطرق كل مسألة وأن نبحث في كل مسألة. أولاً، أن أغلب المسائل ظاهرة الحمد لله متكررة، وثانيا أن أغلبها ليس فيها خلاف، إنما هو قول واحد أو قولان متساويان، وثالثا أن المسائل التي نخصها نرى أهميتها لقوة الخلاف فيها، وكذلك لواقعيتها ومسيس الحاجة إليها. ونرحب باقتراح الشباب في المسائل التي يحبون أن نطرقها. وبالأمس قدم إلي أحد الإخوة ورقة يقترح فيها أن نتطرق إلى بعض المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين، ونحن سوف نتطرق إليها إن شاء الله. والمسائل الأخرى التي لم نتطرق إليها العذر فيها ما ذكرنا من كثرتها ومن قلة الخلاف فيها، وكذلك من قلة أهميتها لعدم الدليل، أو أغلب المسائل أنه لا دليل فيها. لعلنا في هذا اليوم نتكلم على المسح وعلى بعض المسائل التي تتعلق بالنجاسة وبعض المسائل التي تتعلق بالحيض. فنبدأ بالمسح. ورد المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجبائر وعلى الجروح. فورد حديث صاحب الشجة الذي في الحديث أن رجلا كان أو خرج غازيا مع قوم في سبيل الله تعالى، فأصابته شجة في رأسه فاحتلم، فسأل رفقته هل لي من رخصة في التيمم، فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على رأسه خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث مروي من طرق يقوي بعضها بعضا. الطريقة المشهورة التي في البلوغ ذكروا أن فيها ضعف، ولكن رويت أيضا من طريق أخرى عن ابن عباس، وإن لم يشهدها ابن عباس ولكنه أخذها من الذين حضروها، لأن يعني ابن عباس كان يتلقى المسائل والأحاديث عن الصحابة، فقوي الحديث وثبت، فصار أصلا في المسح على الجبائر. واشترط الفقهاء للمسح على الجبيرة شروطا، منها أن لا تزيد الجبيرة على قدر الحاجة، فإذا زادت فإنه يتيمم عن الزائد، وإذا كانت في قدر الحاجة فإنه يقتصر على المسح، يمسح على الجبيرة ويكتفي بذلك. واشترط بعضهم أن تلبس الجبيرة على طهارة قياسا على الخفين، ولكن هذا الشرط فيه نظر، وذلك لأن الكسور ونحوها تحدث فجأة، فمن الصعب أن يكون الإنسان دائما متطهرا مخافة أن يحدث به انكسار وأن يستعد لما يحدث. فعلى هذا لا يشترط كونها على طهارة، فإن تيسر أنه يتوضأ قبل أن يلبس أو تجعل عليه الجبيرة فهو أولى. ثم قالوا الجبيرة ليس لها توقيت، بل يمسح عليها ما دام محتاجا إلى بقائها، والجبيرة أيضا يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر ويعممها بالمسح، فاختصت بهذه الثلاث خصال. الخصلة الأولى أنه لا توقيت لها بل تبقى إلى الحل ومدة الحاجة إليها، والثانية أنه يمسح عليها كلها، والثالثة أنه يمسح عليها الحدثين. ومن الوارد في ذلك حديث ابن عمر أنه مسح على الإصابة وغسل ما حولها، والعصابة هنا هي الجبيرة، هو يدل على أنه مسح على الجبيرة التي قد سترت العضو، وأنه غسل البارز الذي حولها. ومن الأحاديث في ذلك حديث علي الذي ذكر في البلوغ، قال انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، مذكور في البلوغ ولكن في إسناده ضعف، مروي في سنن ابن ماجه وسنن الدارقطني والبيهقي ومصنف عبد الرزاق. شهرته كأنها تغني عن الإسناد. وإذا عرفنا حكم الجبائر في هذه الأزمنة، استبدل بدلها بما يسمى بالجبس الذي يجعل على العضو الذي فيه هذا الانكسار، وهذا قائم مقام الجبيرة وإن لم يسمى. الجبيرة التي يعرفونها قديما عبارة عن أعواد أو لحان توضع على العضو المكسور، ثم تمسك رؤوس العظمين، ثم يشد عليها بحزام مستدير عليها حتى تتلاقى رؤوس العظام المتكسرة وتنمو وتنجبر. وأما الجبس هو كما هو معروف، هذا الذي يصب على الرجل أو على اليد عندما يحصل فيها هذا الانكسار. والغالب أنهم يزيدون فيه على قدر الحاجة، فإذا كان الكسر مثلا في الساق جبس القدم والساق ونصف الفخذ، وكذلك إذا كان في الذراع جبست الذراع وبعض العضد. ويقولون في الاعتذار أن ذلك حماية حتى لا يتحرك فلا يندم إلى الجرح، فكأنه يريدون بذلك منع هذا العضو كله من الحركة الذي يكون بسببها عدم التئام الجروح وعدم جبر العظام. فإذا كان كذلك هذا الزائد عليها على قدر الحاجة، فإننا نقول لا بد من الجمع بين المسح والتيمم لكونه زائدا عن قدر الحاجة، الذي يجبس نصف فخذه ونصف قدمه وكامل ساقه، مع أن الكسر قدره 4 أصابع أو نحوها. فمثل هذا لا يرخص له بمجرد المسح إذا كان في أعضاء الاغتسال، فإذا احتاج إلى الاغتسال فإنه يغسل جسده الذي لا ألم فيه ويمسح هذه الجبيرة كلها التي هي الجبس، ويزيد على ذلك بالتيمم احتياطا عن ما لم يتمكن من غسله. وهكذا إذا كانت في اليد أو في الظهر أو نحو ذلك يجمع بينهما من باب الاحتياط. وأما إذا كانت الجبيرة بقدر الحاجة بدون زيادة فإنه يكفي فيها المسح، لقصة صاحب الشجة أنه أمره بأن يمسح يقتصر على المسح عليها، يعني على العصابة أو على الخرقة التي وضعها على الجرح يمسح عليها بيده مبلولة بالماء ويغسل بقية جسده. فما دام أن الجبيرة أو الجبس زادت عن قدر الحاجة فإن هذا الزائد فرضه الغسل وليس في غسله ضرر، والآن لا يتوصل إلى غسله لحائل لوجود هذا الحائل الشديد، فإذا كان عليه حدث أكبر واغتسل ومسح عليه فإنه يتيمم. وأما ما يسمى باللصقة هذه أيضا تستعمل كثيرا، والغالب أنه قبل أن يلصقها يغسل موضعها. يحتاج كثير من الناس إلى استعمال هذه اللصقة على ظهره مثلا أو على صدره أو على موضع جسده، فعليه قبل أن يلصقها أن يغسل موضعها حتى يكون قد ارتفع أو طهر ذلك المكان ولو لم يكن جنبا. هذا إذا كانت في غير أعضاء الوضوء وهو الغالب، وقد توجد أيضا في أعضاء الوضوء، قد يكون في ذراعه مثلا في عضلاته شيء من الاختلال فيحتاج إلى أن يضع عليها لصقة، فلا بد إذا كانت في أعضاء الوضوء قبل إلصاقها ولا مشقة عليه أن يرفع الحدث الأصغر، أن يتوضأ يلصقها وهو على طهر على وضوء. فإذا فعل ذلك فمن المعلوم أيضا أنه لا يضرها مرور الماء عليها، فإذا كان عليه حدث أكبر واغتسل مر الماء عليها بدون أن تتأثر فيكفي ذلك، يكفي مرور الماء عليها ولا حاجة إلى أن يمسح ولا حاجة إلى أن يتيمم، حيث أن موضعها طاهر وأنه لبسها على قدر على طهارة، وأن الماء مر بها وطهر ظاهرها، فما تحتها طاهر قبل اللمس وما فوقها قد مر عليه الماء ولا ضرورة في ذلك. ويلحق بذلك أيضا اللصوق، اللصوق على الجروح. مروي عن ابن عمر أن إحدى أصابعه نبت فيها قرحة فألبسها مرارة وكان يغسلها أو يمسح عليها. المرارة مرارة الشاة التي تجدونها عندما تذبح الشاة أو نحوها ملتصقة بالكبد فيها ماء أصفر، نزع هذه المرارة وصب ما فيها من الماء، جلدتها رقيقة لكنها ساترة، فأدخل الإصبع فيها وأمسك عليه فكان يغسلها أو يمر الماء عليها ولا يغسل داخل الأصبع لأن فيه هذه القرحة، فيلحق بذلك اللصوق. إذا كان على الإنسان جرح في رأسه مثلا أو في بدنه وضع عليه لصوقا يعني دواء ثم ألصق عليه شاشة أو نحو ذلك، فمثل هذه قد يضرها الماء، لأن الجرح الذي تحتها إذا وصل إليه الماء فقد يتأثر، فيكتفي بالمسح إذا كان اللصوق قدر الحاجة، يظل أصابعه ويمسح على هذا اللصوق أو على هذه الشاشة التي ألصقها على هذا الجرح حتى لا يتأثر بالماء. بدأنا بهذا الذي هو المسح على الجبائر وما يلحق بها، لأنه من النوادر، لأن الكلام عليه يعني قليل بالنسبة إلى الوقائع ونحوها. ننتقل إلى المسح على الخفين باختصار. لا خلاف بين أهل السنة في مشروعية المسح على الخفين، وأنه من باب الرخصة ومن باب التسهيل على الأمة، وأن المسح عليه مروي على الخفين بيقين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، حتى أن الحسن البصري يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في المسح على الخفين. هؤلاء 70 ما ذكروا بأسمائهم. وصاحب نصب الراية اجتهد في جمع الصحابة الذين رووا المسح على الخفين، فوصلوا إلى 56 مع الاستقصاء ومع ذكر ما في الباب من حديث صحيح أو ضعيف 56. والإمام أحمد يقول ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه اقتصر على 40، يعني 40 التي في درجة الصحة، التي تبلغ درجة الصحة، وإلا فهي أكثر. ولأجل ذلك أصبح من جملة العقيدة يذكرونه في كتب العقائد. لماذا؟ لأن الخلاف فيه مع الخلاف في المبتدعة الذين ينكرونه، هم الذين ينكرون العقيدة، وأقربهم الرافضة، فإنهم ينكرون المسح على الخفين ولا يقبلونه أبدا. ذكرنا الشيخ دريعي عندما كان يدرس في الحرم في الأحساء، كان في جملة المدرسة بعض الطلاب من الرافضة، وكان يختبرهم الاختبارات الشهرية، فلما رفعت إليه أجوبة واحد منهم أو أكثر، وبعد أن ذكر الجواب كما ينبغي قال في آخره: واعلم يا شيخ أنني لا أصدق بهذا الذي قلته في المسح على الخفين، وإنما كتبته لأحصل على درجات. فهذه حال الطلاب، ما قنعوا مع ذكر الأدلة ومع ذكر الأحاديث، لا يزالون على تقليدهم لما يعتقدونه من أن المسح على الخفين بدعة ولا يجوز، مع أنهم من عقيدتهم الاكتفاء بالمسح على القدمين، يعني لا يجيبون غسل القدمين بل يمسحون القدمين في الوضوء، ويستدلون بقراءة الجر: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا يعتبرون بالأحاديث التي فيها غسل القدمين والأحاديث التي فيها قوله ويل للعقاب من النار، يردونها كلها، وذلك لأن رواتها عندهم مرتدون، لأنهم يكفرون الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، فكذلك أيضا يردون الأحاديث التي تتعلق بهذه العقيدة التي تتعلق بمسح الخفين، وهكذا أيضا الخوارج، ومنهم فيما يظهر الإباضية الذين في عمان، فإنهم في الأصل خوارج. من عقيدة الخوارج أيضا أنهم لا يعملون بالأحاديث، وإنما يعملون بالآيات أو بالآيات القرآنية، والمسح يقولون إنما جاء في السنة فلا يعملون به. والحاصل أن من أنكر المسح على الخفين فإنه مبتدع، حتى يقول عبد الله بن المبارك إنه إذا سألني إنسان عن حكم المسح على الخفين أشك في معتقده، يعني أنا من عقيدة المسلمين هذا المسح، فكيف يشك وكيف يتوقف فيه؟ ثم الأحاديث التي وردت فيه كثيرة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما خارج الصحيحين، وتبلغ حد التواتر، يعني تواترا معنويا، ولأجل ذلك أصبحت من جملة العقيدة. أننا تعرفون أن الفقهاء اشترطوا للمسح عدة شروط، وكلها ظاهرة نذكرها على وجه الإجمال. الشرط الأول أن يكون الخف طاهرا، والشرط الثاني أن يكون مباحا، والشرط الثالث أن يكون ساترا، والشرط الرابع أن يكون ثابتا يثبت بنفسه، والشرط الخامس أن يلبسه على طهارة بعد كمال الطهارة. نتكلم على الشرط الخامس، وهو اشتراط كمال الطهارة، لأن فيه خلاف. وصورة ذلك أن لا يلبس الخف الأيمن حتى يغسل الرجل اليسرى، يعني حتى يكمل طهارته. هذا معنى قولهم إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، فيكمل طهارته كلا ثم بعد ذلك يبدأ في اللبس. فإن لبس الأيمن قبل أن تكمل طهارته فلا مسح، والحال هذا، وذلك لأنه لبس بعضها قبل أن تتم الطهارة، لبس الأيمن قبل أن تتم الطهارة. هذا هو مقتضى هذا الشرط، ودليله قوله في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وما وجه الدلالة من قوله أدخلتهما طاهرتين؟ وجه الدلالة أن كلمة طاهرتين حال، أي أدخلتهما، ابتدأت في إدخالهما حالة كونهما طاهرتين، أي حالة كون القدمين طاهرتين. فإذا أدخل اليمنى فإنها أدخلها قبل أن يكون طاهرتين، إذا لبس اليمنى قبل غسل اليسرى ما كانت طاهرتين حالة الإدخال، إنما إحداهما طاهرة والأخرى لم تتم طهارتها. هذا متمسك الفقهاء، أدخلتهما طاهرتين. هذا اللفظ هو الذي في الصحيحين، أدخلتهما طاهرتين. واستدلوا أيضا من الأحاديث في هذا الباب حديث صفوان المشهور، يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام ولا ننزعها إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. في آخر الحديث: إذا نحن أدخلناهما طاهرتين. وهذه الرواية ليست الروايات المشهورة، ولكنها موجودة في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وسنن الدارقطني: إذا نحن أدخلناهما طاهرتين. فيكون شاهدا لحديث المغيرة: أدخلتهما طاهرتين. لكن أجاز بعض العلماء أن يدخل اليمنى قبل غسل اليسرى، ومن جملة من أجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن القصد هو تطهير كل واحدة عند إدخالها وعند لبسها، تطهير كل قدم عند لبسها، فإنه إذا غسلها فقد ارتفع الحدث عنها، فإذا أدخلها فقد أدخلها وهي طاهرة. واستدل بالرواية التي عند أبي داود وابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم بلفظ أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فكلمة وهما طاهرتان تفيد أن كل واحدة منهما طاهرة، ولا تفيد الحال أنهما حالة الإدخال قد طهرتا كلا، وإنما كلمة وهما يؤخذ منها طهارة كل واحدة منهما عند الإدخال، وهذا كافي. لهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام واستدل عليه وعلل بهذا التعليل هو الأقرب، فإن اشتراط الطهارة قبل ابتداء اللبس قد يكون فيه شيء من المشقة، سيما عند العامة الجهلة الذين يتوضؤون ويلبسون اليمنى قبل أن يغسلوا اليسرى، اعتقاد أن هذا هو الشرط وأن الشرط قد حصل. فهذا هو الأقرب، ولكن من باب الاحتياط العمل بالقول الذي اختاره أكثر الفقهاء واستدلوا عليه بتلك الأحاديث، حديث أبي بكرة عند الدارقطني وابن خزيمة والطبراني، وفيه إذا تطهر فلبس، دليل للقول الأول، أمر بالماء وأباح المسح على الخفين إذا تطهر فلبس الخفين أن يمسح عليهما، فإن قوله تطهر يظهر منه أنه كمل الطهارة، ولم يذكر تعليلا. الذين قالوا لا بد أن يغسل القدمين قبل ابتداء اللبس ما ذكروا تعليلا، وإنما قالوا هذا شيء فيه اتباع لظاهر النص. ولكن الذين أباحوا المسح قالوا الأصل رفع الحدث وقد ارتفع، الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله، ودليله الحديث الذي ورد في غسل الأعضاء، حديث مشهور مذكور في الكتب التي تذكر الفضائل، مذكور أيضا في منتقى الأخبار وغيره، في قوله إذا توضأ الرجل فغسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه التي بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. معلوم أن قطر اليد اليسرى يكون بعد جفاف اليمنى أو بعد تقاطر ما على اليمنى، فدل على أن هذه تخرج خطاياها وهذه تخرج خطاياها، وذلك دليل على الطهارة، والحديث في صحيح مسلم. ننتقل، هناك مسألة مما نبهنا عليها بعض الإخوان وأمر بأن نتطرق إليها، أو مسائل، مسألة بطلان الوضوء بانتهاء المدة، ومسألة من ابتداء المدة من أي وقت تبدأ، ومسألة المخرق، الخف المخرق. هذه مسائل اقترح علينا بعض الإخوان نتطرق لها، وكأنه شعر بأن فيها خلاف، وصحيح فيها خلاف بين المشايخ الآن، وأما فقهاء المذهب فقليل الخلاف بينهم فيها. ونحن نذكر ما ظهر لنا ولكل اجتهاده. فأنا أختار أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء، وذلك لأن المدة مؤقتة يوم وليلة، لأن المسح على الخفين يوم وليلة. فإذا انتهى اليوم والليلة الذي هو 24 ساعة، قلنا لذلك المتوضأ انتقض وضوءك، أنت الآن على طهر إلا القدمان، فإنهما المسح عليهما قد بطل وهما ليستا بمغسولتين، فكأنك متوضئ إلا القدمان. هذا الذي علل به الفقهاء، فقالوا إذا كان ابتداء مدة المسح مثلا من أول ما مسح أو أول ما اعتد به وضوءه فيه قبل الظهر في الساعة مثلا 11:30، توضأ في 11:30، وقلنا إنه صلى الظهر على وضوئه وصلى العصر وهو على وضوئه وانتقض وضوءه بعد العصر أي في الساعة 4:30، تتم المدة غدا الساعة 4:30. فإذا تمت المدة وهو على وضوء متوضئ للعصر وماسح على قدميه وصلى العصر بوضوء مجزئ، وجاءت الساعة 4:30 وهو على ذلك الوضوء، فإنه يعتبر قد انتقض وضوءه، قد تمت المدة، فهو متوضئ بدون غسل قدمين، والمسح قد بطل، قد انتهى وقته، لأن المسح محدد، يمسح المقيم يوما وليلة، فهو مسح يوما وليلة وانتهت المدة، وجاء هذا الوقت الزائد. فإذا قال أنا على وضوئي من العصر ويمكن أن يبقى وضوئي معي إلى المغرب وإلى العشاء، قلنا صحيح أنك على وضوء وأنك صليت الظهر بوضوء والعصر بوضوء، ولكن أنت الآن قد انتقض وضوءك أي قد تمت المدة، فعليك أن تجدد الوضوء، تخلع الخفين وتجدد الوضوء. هذا الذي عمله الفقهاء، ولا شك أنهم رحمه الله ما قالوا ذلك إلا عن نظر، وإن لم يكن هناك نص صريح. ذكر ذلك ابن قدامة في كتبه في المغني وفي المقنع وفي الكافي وفي العمدة، وكذلك غيره، صاحب المحرر مجد الدين وصاحب الهداية أبو الخطاب، والذين شرحوا المقنع كابن أبي عمر وابن مفلح، وكذلك الذين اختصروه أو نظموه، صاحب النظم وصاحب المتن متن الزاد الحجاوي في متن الزاد، وكذلك في كتابه الذي هو الإقناع، وكذلك البهوتي في شرحه للإقناع وفي شرحه لكتاب الفتوحي وغيرهم، علماء لهم مكانتهم، اختاروا هذا القول، وهو أن الوضوء ينتهي ويبطل بانتهاء مدة المسح التي هي يوم وليلة، وذلك لهذا التحديد أنه حدده بيوم وليلة، فالزيادة على ذلك زيادة على التحديد. ونحن لا ننكر على من اختار غير ذلك، نقول له اختياره وله اجتهاده. وأما ابتداء المدة فهي أيضا من المسائل الخلافية. الفقهاء قالوا تبدأ من أول حدث، ولا أذكر أن أحدا قال تبدأ من اللبس، بل منهم من يقول تبدأ من أول مسح، ومنهم من يقول تبدأ من أول حدث، وأنا أختار أنها تبدأ من أول حدث، وذلك لأنه الذي يكون فيه الذي يكون فيه مأمورا بالمسح أو مباح له المسح إذا توضأ، فتبدأ من أول حدث. فمثال ذلك إذا توضأ للظهر ولبس الخفين ثم جاء العصر وهو على وضوء، ولكنه توضأ من باب التجديد ما أحدث، جاء المغرب وهو على وضوء من الظهر وتوضأ أيضا ومسح من باب التجديد، وجاء العشاء وهو على وضوئه للظهر وتوضأ فمسح من باب التجديد، ولم يحدث إلا في الساعة التاسعة والنصف مثلا ليلا، فإنها تبدأ المدة من الساعة التاسعة والنصف، بحيث أنه إذا كان في الليلة الآتية وأراد أن يصلي الوتر الساعة العاشرة أمرناه بأن يجدد الوضوء وأن يخلع الخفين ولو كان على وضوئه وقت الظهر وقت العشاء. نقول تمت المدة بالساعة التاسعة والنصف، فبطل الوضوء وبطل المسح، فعليك التجديد. ونقول ابتدأت المدة بالساعة التاسعة والنصف، هذا مثال ابتدائها من أول حدث. أما الذين قالوا أنها تبدأ من أول مسح، يختاره بعض مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن الهيمين، يختارون أنه يبدأ من أول مسح، ولكن يستدلون بقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ويمسح المقيم يوما وليلة. يلزمهم في مثالنا هذا أن تبدأ المدة من الظهر من العصر، مع أنه ما أحدث إلا في الساعة التاسعة والنصف ليلا، لأن قلنا إنه توضأ للعصر تجديدا ومسح، وتوضأ للمغرب تجديدا، وتوضأ للعشاء تجديدا ومسح. فيلزمهم أن يقولوا المدة تبدأ من العصر لأنه أول مسح، وهم لا يقولون بذلك. الدليل الذي اعتمدوه هو قوله يمسح المسافر يمسح المقيم، اعتمدوا هذا الدليل ولكنهم ما عملوا به، حيث أنهم قالوا إنما أول مسح بعد الحدث، مع أنهم عملوا بالحديث على ظاهر، عملوا بظاهر قوله يمسح يمسح المقيم يمسح المسافر، فقالوا المسح الذي قبل الحدث لا يعتبر لأنه مسح على وضوء ولأنه فضل، لكن هو وارد على دليلهم. إذا كان الدليل الذي اعتمده يمسح المسافر، قلنا الآن اجعلوا مسحه يوما وليلة ولو كان تجديدا. فعرفنا بذلك أن القول الذي اختاره الفقهاء وهو أنه من أول حدث هو القول الذي يؤيده الدليل، وأن المسح قبل الحدث لا يعد، وذلك لأن قوله يمسح المسافر يعني يرخص له إذا توضأ عن حدث أن يمسح، فأما إذا توضأ عن غير حدث فلا حاجة إلى أن يعد ذلك. هذا ابتداء يعني قولنا وقول من قال في ابتداء المدة. أما المسح على الخف المخرق فأكثر الفقهاء رحمه الله تشددوا فيه وقالوا لا يمسح على الخف المخرق، وقالوا إن فرض ما ظهر الغسل وفرض ما خفي المسح، وغير ممكن أن يجمع بين الغسل والمسح، فعليه أن يخلع الخف إذا كان فيه خرق حتى ولو كان يسيرا، حتى ولو موضع الخرز المخرز، هكذا قالوا. ولكن خالف في ذلك كثير من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام، وأباحوا المسح على الخف المخرق، وقالوا إن خفاف الصحابة لا تخلو من خروق، وذلك لأنهم يسافرون أسفارا طويلة فلا بد أن يكون فيها شيء من الخروق، ولو منعوا لظهر المنع. ولأن الغالب أن الفقراء هم الذين تكون خفافهم مخرقة، وهم الذين أولى أن يرفق بهم، أولى أن يرفق بهم لحالهم ولفقرهم، فالرفق بهم أولى. فنجيز المسح على الخف ولو كان مخرقا ما دام أنه يثبت بنفسه، ولو كان فيه خرق يظهر منه بعض البشرة بقدر إصبع أو نحوه، ما دام أن المستور هو الأصل وهو الأكثر. فالراجح أنه يتسامح في الخف الذي فيه خرق يسير أو نحو ذلك. فأما إذا كان الخروق كثيرة والبارز كثير فنرى أنه لا يتسامح في ذلك، فلا نقول كما قال الفقهاء أنه لا يعفى عن موضع الخرز، ولا نقول بالتوسع في ذلك بأنه يعفى عن الخروق الكثيرة، بل الشيء القليل يتسامح فيه، الخرق اليسير الذي قدر أصبع أو قدر ظفر أو نحو ذلك يعفى عنه في الخفاف. ننتقل، بقي علينا المسح على الجوارب. الجوارب هي ما ينسج من صوف أو من قطن أو من أية لباس غليظ على قدر القدم، ثم يلبس ويقصد من لبسه التدفئة، ويستر القدم ويكون صفيقا. فهل يمسح عليه كما يمسح على الخوف أو لا يمسح عليه؟ أكثر الفقهاء على أنه لا يمسح عليه، وقالوا المسح خاص بالخفين، فأما الجوارب فلا يمسح عليها. ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث ونحوهم من العلماء، فقالوا لا يجوز المسح على الجوارب، وذلك لأنه يخرقها الماء، ولأنها قد لا تكون لا رواية في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، هكذا في رواية في حديث المغيرة بن شعبة. هذه الرواية هي التي اعتمدها من أباح المسح على الجوربين، ولكن طعن كثير من العلماء في هذه الرواية وقالوا إنها شاذة ولو كان إسنادها صحيحا، وأنها خطأ. ومن جملة من ضعفها مسلم صاحب الصحيح، له كتاب مطبوع أو مطبوع بعضه اسمه التمييز، مطبوع في مطابع نجد، ويمكن أنه أعيد طبعه، تكلم فيه على بعض الأحاديث التي ظاهرها أنها صحيحة ولكن يغلب عليها عدم الصحة، ومن جملتها حديث المغيرة هذا. فقال إن الرواة الذين رووا القصة عن المغيرة رووه عن بالمسح على الخفين، ثم سرد رواياتهم بأسانيدها حتى وصلوا إلى 20 راوي، كلهم رووا الحديث عن المغيرة، وكلهم قالوا مسح على الخفين، وانفرد واحد بذكر المسح على الجوربين، انفرد راو يقال له هزايل، والراوي عن هزايل يقال له أبو قيس. هزايل وأبو قيس ثقات، ولكن يقول تفرد هزايل بهذه الرواية دون 20 راويا من الصحابة كلهم روا، من التابعين كلهم رووا المسح على الخفين، لم يروي المسح على الجوربين إلا هزيل، دليل على خطأه. وكذلك انفرد عن هزيل أبو قيس، فيقول مسلم أبو قيس وهزيل لا يتحملان هذا الانفراد، فلو كان المسح على الجوربين لنقله غيرهم من هؤلاء الرواة الكثير الذين بلغوا 20 كلهم رووا القصة عن المغيرة وقالوا مسح على الخفين. لكن كثير من العلماء قالوا ما دام أن الإسناد صحيح، أبو قيس وهزيل كلاهما ثقات ومن رجال الصحيح، فتفردهما يعتبر زيادة ثقة، ولو كان ما يسمى شاذا، يعني في مصطلح الحديث أن انفراد راو عن بقية الرواة يسمى شاذا ولو كان ذلك المنفرد من الثقات، فهو شاذا فلا يبلغ درجة الصحيح. قد ذكروا أن من شرائع تعريف الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فيعتبر هذا شاذا. قلنا إن الإمام أحمد هو الذي ذهب إلى هذا الحديث وعمل به، ولكن يقول لم أعتمد على هذا الحديث الشاذ، بل اعتمدت على آثار عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، فقد ذكر المسح على الجوارب عن عدد من الصحابة وصلوا إلى 13، ذكر بعضهم الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي وغيرهم من شرحوا هذه المسألة ورووها بأسانيدها في كتب الأسانيد، منها ما هو ثابت ومنها ما لم يبلغ درجة الصحة، والذي وصل إليه الإحصاء نحو 9 من الصحابة مسحوا على الجوارب، فهذا ما يرجح به اختيار الإمام أحمد من جواز المسح على الجوارب. وبعد أن ترجح لنا الجواز نقول إن الناس قد تساهلوا في هذه الجوارب التي تسمى الآن بالشراب، تساهلوا فيها، تشاهدون الأتراك مثلا والباكستانيين إذا توضأوا يلبسون الجوارب التي هي الشراب، وعند الصلاة أو عند الوضوء مرة ثانية يخلعونها، يخلعونها كل وقت ويلبسونها للتدفئة، ويقولون إن من عقيدتنا ألا نمسح عليها، ومن مذهبنا أنه لا يجوز المسح عليها إلا إذا كان في الإمكان المشي فيها مسافة طويلة. قالوا إذا لبست هذا الشراب فهل تستطيع أن تمشي مثلا بها وحدها 5 كيلو دون أن تتمزق وأن تطأ على حجارة وعلى أرض صخرية وعلى أرض جبلية، أو أنها تتمزق؟ فيقولون إذا كان كذلك فإنها لا يمسح عليها، هذا مذهبهم. وذكر ابن القيم عندما تكلم في ابن القيم تكلم على المسألة مسح الجوارب في حاشيته على سنن أبي داود عند رواية حديث هزيل، ثم لما كان يرجح مذهب أحمد ذكر أن هذه الجوارب يمكن المشي عليها فيها وحدها، وأنهم يجعلون تحتها رقعة تمكنهم من المشي فيها، كأن الجورب عندهم في ذلك الوقت منسوج مثلا من صوف غليظ يلصق أو يخاط تحته رقعة يعني جلدة تلبس ويمشي فيها بدون نعل وبدون خف وبدون كنادر يمشون فيها. فهذا مما يبين أن كثيرا من الناس تساهلوا في أمرها. فالذين مثلا يلبسون شرابا شفافا هذا لا يسمى ساترا ولا ونقول لا يجوز المسح على مثله. وكذلك أيضا الذين يلبسونه وفيه خروق لا يجوز أيضا المسح عليه، فليس هو مثل الخف. يعني افهم أن هناك فرق بين الخف المخرق والجورب المخرق. فكلام العلماء كابن تيمية في المخرق خاص بالخف، فأما الجورب فيشترطون أن يكون صفيقا وأن يكون غليظا وأن يكون ساترا، فلا يجوز التساهل في مثله في مثل هذه الشراب الرقيقة. كانت جواربهم متينة، قد تكون مثل هذا الفراش غلظها أو قريبا منه، ولذلك يمشون بها وحدها أو يجعلون تحتها رقعة من جلد أو نحوه يمشون بها وحدها. ويمكن أن يجعلوا أو يلبسوا فوقها نعلا ويمشون به. فهنا نقول إن على الذي يلبس هذه الجوارب ألا يمسح عليها إلا إذا كانت غليظة، وإذا كانت خفيفة فإنه يمكنه أن يلبس اثنين واحد فوق واحد. وكذلك أيضا لا يتساهل بالمخرق، فليس تخريق الخف مثل تخريق الجورب يتفطن لذلك. لعلنا ننتهي من هذا. عندنا في باب إزالة النجاسة نبحث في مسألتين فقط، مسألة طهارة الدم ومسألة طهارة المني. فأما الدم فمعلوم أنه محرم، لأن الله تعالى نص على تحريم حرمت عليكم الميتة والدم، ولا خلاف أن الميتة نجسة فالدم كذلك نجس. ولأنه مستقذر والنهوس تأنف من وقوعه على الثياب ويبادر بإزالته وبتطهيره، فدل على أنه نجس. وكذلك الأدلة من النصوص دلت على أنه نجس، فلا بد من تطهيره من الثوب أو من البدن أو من البقعة، ولا فرق بين دم الإنسان ودم الحيوان، كله نجس وكله يلزم تطهيره وغسله. أما الأدلة فذكرنا نص الآية حرمت عليكم الميتة والدم، يستدل بها على أنه نجس. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أمر فيه بثلاثة أشياء: أولا أن تحت المتجمد منه على الثوب، ثانيا أن تقرصه بالماء يعني تصب عليه ماء وتفركه بأظافرها، ثالثا أن تنضحه يعني تصب عليه ماء بعد ذلك. هذا دليل على أنه لا بد من تطهيره. وفي حديث آخر أنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وإذا قيل إن هذا في دم الحيض فنقول بقية الدماء مثله، يصدق عليه أنه دم، ودم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم كما سيأتي، فهو من جملة الدماء دم. وإذا قلت إنه يخرج من مخرج البول، الصحيح أنه يخرج من الرحم لا يخرج من مخرج البول، وإن كان يخرج من أحد المخرجين لكن لا يصيره ذلك نجسا، فهو نجس بطبعه، فيلحق به دم الجروح والقروح ودم الذبائح وما أشبهها. ومن الأدلة أيضا حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم فليمسك بأنفه ثم ليخرج ليتطهر. لماذا يمسك بأنفه؟ يعني الإنسان مثلا إذا أحدث بريح أو نحوه قد يخجل من الناس، فيمسك بأنفه حتى يقول إنه رعاف ويعذروه ولا يقول إنه محدث من الخجل، يوهمهم أنه مرعوف. أليس ذلك دليل على أن دم الرعاف نجس؟ إمساكه به يدل على أن من ضعف وهو في الصلاة فإنه يمسك بأنفه ويخرج من الصلاة حتى لا يلوث المسجد وحتى لا يلوث ثيابه. والحديث مشهور مذكور في مشكاة المصابيح، وصححه صاحب المشكاة، وكذلك صححه الألباني، يعني أقر تصحيحه. فهذا دليل على أن دم الرعاف نجس، فيلحق به أيضا بقية الدماء. وأما القول بأنه أو الذين تساهلوا وقالوا إنه طاهر وأنه وأنه، فاستدلوا بالحديث الذي في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، فقالوا إن هذا دليل على أن الدم لا ينقر، أنه ليس بنجس، كيف صلى وجرحه يثعب دما؟ الجواب أن هذا حدث دائم، لأنه لم يزل يثعب دما حتى مات، فهل نقول له اترك الصلاة حتى يقف؟ قد يقول إذا لم يقف أترك الصلاة إلى متى؟ فلذلك نقول هذا من جنس الحدث الدائم، القروح السيالة وسلس البول ودم الاستحاضة من الحدث الدائم، يصلي صاحبه ولو كان يجري هذا الحدث معه. فهذا الدم الذي يخرج من جرح عمر حدث دائم، فهو معذور، طاهر على نفسه ونجس على غيره. ومما يوردونه أيضا على عدم نجاسة الدم قصة الصحابي الذي صلى وهو تسيل دماؤه، الصحابي الذي جلس يحرس أصحابه، فجاءهم رجل من العدو ورآه يصلي فرماه بسهم، ثم رماه بسهم فأنفذ السهم فيه، فاستمر في صلاته والدماء تسيل، فلما قضى صلاته أيقظ صاحبه فوجده تسيل دماء، فقال: هل أيقظتني؟ قال: إني كنت في سورة أحببت إتمامها إلى آخره. الجواب أن هذا أيضا مثل جرح عمر، أنه من الحدث الدائم، فلا يقال إنه لو قطع الصلاة توقف الدم، ربما أن الدم يستمر يومين ثلاثة أيام، هو يصلي على حسب حاله، هو كصاحب الحدث الدائم. فلا دلالة في هذا الحديث على أن الدم طاهر. يمكن أن يستدل بآثار ذكرها البخاري في أن قليل الدم لا ينقض، أو أن قليل الدم يسير، اليسير ليس بنجس. ذكر البخاري بعض الآثار عن بعض الصحابة أن بعضهم عصر بثرة فخرج منها دم يسير ولم يتوضأ، وأن بعضهم انتخم نخامة فيها قليل من الدم ولم يتوضأ. فنقول هذه الآثار محمولة على الشيء اليسير، واليسير يعفى عنه. أما المسألة الثانية وهي المني، المني هو المادة التي خلق منها الإنسان، ألم يكن نطفة من مني يمنى، أفرأيتم ما تمنون؟ ماء أصفر لزج غليظ يخرج من الرجل عند الاحتلام وعند الجماع ونحو ذلك، ويكثر خروجه في الاحتلام في النوم، ويصيب الثوب، ويصيب الفخذين، ويصيب الفراش، ويشق التحرز منه. قد يتحرز من البغل ويصعب التحرز من المني. فلأجل ذلك تكلم الفقهاء والعلماء: ما حكم المني؟ هل هو نجس أو ليس بنجس؟ فأكثرهم على أنه نجس، وآخرون رجحوا أنه ليس بنجس بل هو طاهر، وآخرون قالوا إنه نجس نجاسة مخففة. فتجدون الأحاديث والأدلة في نيل الأوطار ومناقشة الأدلة، وكذلك في فتح الباري وفي سبل السلام وفي الكتب التي تتوسع في هذا. فالروايات التي في البخاري اقتصر فيها على الغسل. أحاديث عائشة روى البخاري منها أحاديث الغسل، وهو أن عائشة تقول: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هكذا كانت تغسله. فقالوا: هذا دليل على أنه نجس، فإن الغسل لا يكون إلا لشيء نجس. وأما مسلم فقد روى أحاديث كثيرة أنها تفركه أو تحكه أو تحته، وهي أحاديث صحيحة لم ينفرد بها مسلم، بل خرجها أهل السنن وأهل المسانيد، وأسانيدها ثابتة، بل هي بنفس الأسانيد التي روي بها الغسل أنها كانت تحته، وأن الحت لا يزيل عينه، لأنه معروف أنه يخرج وهو رطب، وأنه يتشربه الثوب ويتجمد على الثوب. فإذا كان يتجمد فمعلوم أنه تشربه الثوب، فإذا حكته بظفرها أو حتته وتحتم يتحت منه بقي الثوب متشربا لتلك الرطوبة، فلا تطهر تلك الرطوبة إلا بالغسل. فدل على أنه نجس، أنه طاهر. كيف اقتصرت على حته وحكه؟ يعني لو كان نجسا لم يطهر بالحك أو نحوه. هذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة أنه طاهر، وأنه لو صلى به بدون فرك أو بدون غسل فإنه تجزئه صلاته. واشتهر عن الحنفية أنهم قالوا إنه نجس ولكن نجاسته مخففة، يطهره الفرك والحت والحك والغسل. والذين قالوا إنه طاهر قالوا: غسل عائشة له من باب النظافة لا من باب النجاسة. والإنسان إذا رأى في ثوبه قدرا بادر وغسله، يعني كالمخاطن مثلا أو بصاق أو ما أشبه ذلك. ورد أيضا في حديث أنه عليه السلام سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، يعني بالعود من عود النبات الإذخر. فشد تشبيهه بالريق وبالنخام وبالمخاط وبما يسيل من الفم ومن الأنف يدل على أنه ليس بنجس، فإن هذه الأشياء طاهرة وإن كانت مستقذرة. وبعضهم توسط وقال: يغسل إذا كان رطبا ويمسح ويفرك ويحك ويحت إذا كان يابسا. فإذا استيقظ من نومه وهو يجد رطوبته في سراويله أو في ثيابه فإنه يغسل تلك الرطوبة، وإذا لم يجدها وصلى وشعر بها بعدما أصبح ووجدها وقد يبس فإنه يكتفي بالفرك ولا يلزمه أن يعيد الصلاة. هذا قول المتوسط، يعني فيه جمع بين الأقوال. فالحاصل أن دم أن هذا الدم الذي هو المني أن فيه هذه الأقوال، وسبب الخلاف فيه ما ذكروا من اختلاف الأحاديث عن عائشة. وأما المذي فهل يلحق بالمني أو يلحق بالبول؟ فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ألحقه بالبول في وجوب الوضوء في قوله في حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ، أو اغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ وانضح فرجك، لما ذكر علي أنه كان رجلا مذاء. والمذي هو ماء أبيض ليس أصفر، ماء أبيض لزج يخرج يكثر خروجه من الشباب عند أدنى نظرة أو عند أدنى شهوة أو عند تحرك شهوة أو نحو ذلك، ومن المشقة إيجاب الغسل منه. فاقتصر على أن فيه الوضوء أنه ناقض فقط لأنه خارج من أحد السبيلين. وأما نجاسته أو طهارته فهل يلحق بالبول أو يلحق بالمني؟ معروف أن المني فيه هذا الخلاف الذي ذكرنا، واختلفت الأحاديث فيه، ولم يذكر في المذي شيء من تطهير كيفية تطهيره. فلذلك رأى بعضهم أنه ملحق بالبول، وذلك لأنه يخرج من مخرج البول، ولأنه أمر فيه بالوضوء وبالاستنجاء فصار كالبول. وبعضهم قال إنه يخرج من الصلب ويخرج بسبب الشهوة، وأنه يخرج كثيرا وقد لا يتمالك الإنسان نفسه، فخروجه معتاد، ومن المشقة أن يتتبعه كلما خرج يغسل ثوبه ويغسل سراويله ويغسل كذا وكذا، فمن المشقة تتبعه والمشقة تجلب التيسير، فجعله ملحقا بالمني في أنه يكفي فيه النضح أو يكفي فيه الغسل إذا كان رطبا، أو يكفي فيه استلت بإصبع أو بخرقة أو بإذخرة أو الفرك إذا يبس. ولعل هذا هو الأقرب، يعني أنه ملحق بالمني لأنه قريب منه، ولأنه لا يخرج من مخرج يعني من المثانة، يعني كخروج البول الذي يكون متغيرا بالرائحة، بل يخرج من الصلب فيتسامح فيه ويكفي فيه ما يكفي في المني على ما ذكرنا من الخلاف في المني. وإذا قلنا أن هذه الأشياء مختلف فيها وعرفنا أن الخلاف لهم أهل الخلافات لهم وجهة ولهم نظر، واستطعت أن تبتعد عن الأشياء التي فيها خلاف، وأن يكون عملك أن تعمل بعمل تجزم بأنه لا أحد يبطل عبادتك ولا يرد عليك، فإنك والحال هذه تكون مطمئن النفس، لا يتطرق إليك شك في صلاتك ولا في عبادتك. ولعلنا نكتفي بهذا، حيث أن مسائل الحيض فيها شيء من التفصيل، ونؤجله إن شاء الله مع ما بعده من كتاب الصلاة إلى الدرس الآتي إن شاء الله. وهذه بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياهم. فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن جبير حفظه الله تعالى، الحقيقة أن الأسئلة تكاثرت عن مسألة الدفوف وضربها للرجال بعد طرحكم لها بالأمس، وكأنها استشكلت على بعض الأخوة والأخوات. ومن أكثر الأسئلة تطويلا في ذلك وتبيانا لها ما جاء عن بعض الأخوة أن بعضهم أخذ فتواكم هذه ذريعة وأصلا، ثم انطلق في استحلال ما لا يستحل. ويقول يقوم الناس، يقول ما الحكم إذا كان الحال كما يلي؟ يقوم الناس في الزواج، وهذا يقصد في منطقة الجنوب والله أعلم، باستئجار مطبل بمبلغ لا يقل عن 10,000 ريال، ثم يصطحب الدف وهو المعروف بالتنكة، ويقوم الشعار بمنافسات شعرية يصفون من خلالها المرأة، وأكثر كلامهم في الغزل والمديح الكاذب، ويكون هذا يا شيخنا بعد تناول طعام العشاء، ويستمر حتى الثالثة قبيل الفجر وباستخدام مكبرات الصوت، ولا يخفى عليكم شيخنا الفاضل ما يكون فيه من إزعاج للمسلمين. وكما تعلمون حفظكم الباري أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وما صحة الحديث الذي عندما استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ضرب الدف لطلب الرزق فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام، وقال إن مثل هذا لا يستظل تحت ظل ربه يوم القيامة، كلما قاموا صرعوا، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين غير خزايا ولا نادمين. إذا كان بالأمس الحكم وهو ما رؤي في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وكذلك أيضا ما ذكر من الصوت الذي أمر به بقوله ألا أرسلتم من يقول أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره. فما ذكره أخونا السائل لا شك أنه زائد عما ورد في الحديث، فالحديث رخص في الدف. وأما هذه التنكة أو الطار كما يسمون الطار أو ما يسمونه دمام أو ما يسمى بالطبل، فهذا لا يرخص فيه. كذلك أيضا مبالغتهم في أجرة هؤلاء المطبلين إلى 10,000 لا شك أن هذا لا يجوز. إذا وصل إلى أنه يأخذ هذه الأجرة على تطبيله فإن هذا محرم. كذلك أيضا مبالغتهم في تلك الأشعار التي تتضمن غزلا وتشبيبا وذكرا للعورات وللاتصالات الجنسية لا شك أيضا أن هذا لا يجوز. وإنما الذي يشرع كلمات قليلة فيها تحية وفيها ترحيب وفيها شيء من المديح ليس فيه مبالغة. وكذلك أيضا ما ذكره من أنها تستمر إلى نصف الليل أو إلى الساعة الثالثة يعني آخر الليل لا شك أن هذا لا يجوز. وإنما كما سمعنا أن البلدية حددوا إلى الساعة 11 وأن هذا كحد أقصى، وإن كان الناس أغلبهم لا يتقيدون بذلك بل إلى الساعة 12 أو إلى 12:30 أو ما وراء ذلك. فالحاصل أن السهر الطويل لا يجوز حتى ولو لم يكن في مثل هذه الحملات التي فيها هذه المنكرات، بل يكون بقدر الحاجة يأتون ويتناولون الطعام، ولا بأس أن النساء يستعملن شيئا من الدف على وجه الفرح وبدون مكبر ونحو ذلك. فما ذكره نقول إنه لا يدخل تحت ما رخصنا فيه. هذا سؤال الشيخ في نفس السؤال السابق، يقول ما صفة الدف الجائز ضربه؟ هو عبارة عن لوح يعطف حتى تتلاقى طرفاه ثم يسمر ثم يختم أحد وجهيه بجلد منزوع الشعر بعدما يجفه بعدما يبس قبل أن يتم دبغه، فإذا يبس وضرب برؤوس الأصابع أو باليد صار له صوت، فإذا ختم من الوجهين أصبح طبلا، وإذا كان مختوم من جانب واحد فهو دف. جزاكم الله خير. هذا سؤال من إحدى الأخوات، يقول إن زوجها جامعها في نهار رمضان ولم تكن تعلم الحكم، فماذا يلزمها الآن بعد أن عرفت الحكم علما أنها كانت لا تعلم هذا الحكم إلا فيما بعد؟ وجزاكم الله خيرا. يظهر أن عليها وعلى زوجها كفارتان، وذلك لأن الحديث الذي ورد في الصحيح قول ذلك الرجل هلكت وطئت أهلي في رمضان لم يقل له هل أنت تعرف الحكم أو لا تعرف، بل أمره بالكفارة مطلقة. فالمرأة إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، وأما إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على زوجها. الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار على الترتيب تحرير رقبة، فمن لم يجدها صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على حبكم بالله يا فضيلة الشيخ. وسؤالي هو أني سألتكم بالأمس أني صليت وأنا محتلم في فصل الشتاء بدون وضوء، ولكن لم تذكروا لنا هل علي إعادة الصلاة أم لا؟ قد قال إنك معذور إذا كنت في الشتاء تخشى على نفسك، كما وقع ذلك لعمر بن العاص لما أنه تيمم وصلى وكان عليه حدث أكبر ولم يغتسل فعذره النبي صلى الله عليه وسلم لخوفه على نفسه. هذا سائل يسأل عن موضوع متقدم وهو أكل لحم الإبل، يقول: فضيلة الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في مسألة أكل لحم الإبل إننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. ويعلل أحد العلماء أن مناسبة ذلك الحديث أنه قد حصل حدث من بعض الصحابة فلم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقع ذلك الشخص في حرج. أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم وفي علمكم. اشتهرت هذه القصة، ولكن ما أظنها هي السبب، ووقعت أيضا في عهد عمر، وقع في عهد عمر أنهم كانوا في حلقة فشموا لهم ريحا، فقال عمر: أقسمت على صاحب هذه الريح أن يقوم فيتوضأ، وكانوا في المسجد ينتظرون الصلاة، فلم يقم صاحب الريح خجلا، فقال العباس رضي الله عنه: أو نقوم كلنا يا أمير المؤمنين حتى نستر عليه، فقاموا كلهم. فأما كونهم أمروا بأن يتوضأوا وعلل ذلك بأنه أكلوا لحما فهذا ما أظنه ثابتا. والحديث الذي ذكرنا عن جابر وهو ابن سمرة في صحيح مسلم سؤال عام، قالوا له: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ومثله حديث البراء بن عازب، فإنه جزم بالوضوء من لحم الإبل ولم يعلق ذلك على كونه محدثا أو غير محدث، بل أمر بالوضوء من لحم الإبل مطلقا. وقد ذكرنا الحكمة أو السبب في ذلك. وهذا سؤال يقول: قال أحد المسؤولين في إحدى إدارات الشؤون الدينية وأمام أكثر من 1000 موظف، فقال إنه إذا كان على جنب أنه إذا كان أحد على جنب فلا يكفيه الاغتسال فقط، بل عليه الوضوء بعد الاغتسال سواء نوى أو لم ينوي، فلم يستطع أحد أن يرد عليه. أفيدونا جزاكم الله خيرا حتى أتمكن من الرد عليه. في هذه المسألة خلاف، هل يكفيه أن يغتسل ولا يتوضأ فيدخل الوضوء في الغسل، أو لا بد أن يتوضأ ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ؟ فأكثر الفقهاء قالوا إن الوضوء يلزم منه الترتيب، فلا بد أن يتوضأ ثم يغتسل حتى يرتب أعضاء الوضوء، أو يرتب في حالة الاغتسال، في حالة الاغتسال يبدأ بغسل وجهه إن كان يبدأ برأسه ثم يغسل وجهه ثم بعد ذلك يغسل عنقه ثم يغسل منكبيه ويغسل عضديه ثم يغسل ذراعيه وكفيه ثم بعد ذلك يمر يديه على رأسه حتى يمسح رأسه بعد غسل يديه ثم يغسل بقية جسده إلى قدميه ليحصل بذلك الترتيب. والقول الثاني وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الاغتسال يدخل فيه الوضوء، وذلك لأن الله ما أمر إلا بالاغتسال في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وفي قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولم يقل حتى تتوضأوا ثم تغتسلوا. فالاحتياط أنك تتوضأ قبل الغسل أو بعده، وإن اقتصرت على الغسل دخل فيه الوضوء. وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الملائكة لا تقرب الجنوب؟ ليس بصحيح. تذكرون الأحاديث التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة وحديث حذيفة، المؤمن لا ينجس مع كونه جنوبا. فالملائكة تكتب أعمال العباد ولو كانوا محدثين ولو كانوا جنبا، وكذلك أيضا لا تجتنبهم. الحديث الذي فيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا فيه جنب فيه مقال ذكر الجنب. الصحيح ذكر الصورة مثلا أو الكلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وأما ذكر الجنب فهي رواية غريبة. وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، هل يؤثر الصابون في طهورية الماء شرعا لكونه تغير الطعم أو الرائحة أو اللون، خاصة إذا لم يجد ما يصفي به أثر الصابون من جسده أو من جسمه إلا بالمنشفة؟ وأيضا في نفس الموضوع، الصدى الذي يطرأ على الماء عندما يكون في حوض الماء في السيارة أو تانكي السيارة يغير شيئا من لونه أو طعمه، فهل يؤثر في طهورية الماء وهل يتوضأ به أم لا؟ لا شك أن الصابون يغير الماء، بعدما كان ماء صافيا يمكن شربه ويمكن الطبخ به أصبح لا يمكن شربه ولا يمكن الطبخ به، ولكن معلوم أنه جعل لأجل التنظيف، لأن الصابون ينظف، ينظف البدن وينظف الثياب وينظف الأواني، فلا يسلبه الطهورية بل هو مطهر ومنظف. ولكن معروف أنه يحتاج إلى ما يزيل أثره، فأنت مثلا إذا وضعته بكفيك وبللتهما بهذا الماء الذي فيه الصابون أصبحت الكفان لزجة، فتحتاج إلى غسلها بماء صاف حتى يزيل أثرها. وكذلك لو توضأت به بهذا الماء الذي مختلط به صابون يبقى أثرها، أثر الصابون لزوجته في أعضاء الوضوء. فنحن نقول يرتفع الحدث أكبر أو أصغر، ولكن من باب النظافة وإزالة أثره يحرص على أن يغسل أثره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.